هيا يا رب صبرك يا رب يا فهم بسم الله الرحمن الرحيم يا صدرك يا رب Yeah. الله يا سيدي عليك الله يا استاذ. فلما حاج محمد عليك الله الله الله الله الله أكبر. عسى سيدي من الله وسيأتي أجيال كثيرة يتمنون لو أنهم ولدوا في عصرك وجلسوا أمامك مثلنا، فأنت أشبه بالأسطورة، فهنيئا لنا بك جميعا. يا أيها الذين آمنوا لتكون قارئا. أقولها ثانية، لقد خلقك الله لتكون قارئا، وأقولها واضحة جلية. أتحدى في هذا العصر والعصور القادمة لو أنجبت مصر قارئا مثلك. يا Thank you. عليك ويعن الحاج محمد وهو اكبر والذين آمنوا والله لم أعد أجد في نفسي ما أقوله غير أني لو كنت رساما لصنعت لك تمثالا من ذهب، ولو كنت شاعرا لألفت فيك دواوين شعرا، فأنت معجزة قرآنية لن تتكرر إلى يوم القيامة. هذا حق الله أكبر. الله يا سيدي جلبوني شهرة ومجدا وحبا من المستمعين لم ينالهم قارئ في مصر، فكأنك شمس والقراء كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا